إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. اتقوا الله فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الكرام، فلقد أرشد رب العزة والجلال عباده المؤمنين إلى سبل مرضاته ووسائل تحقيق رضاه وسبل رحماته، دلهم جل في علاه على أحب الأذكار الموصلة إليه، ومن تلكم الأذكار العظيمة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ذلكم الذكر العظيم الذي يتوصل به إلى رضا الرب الكريم وإلى تحقيق عبوديته ومعونته جل في علاه. في هذا الذكر العظيم تحقيق لتمام العبودية لله الواحد الأحد، وإظهار تمام الافتقار إليه. في هذا الذكر العظيم إظهار لضعف الإنسان وبشريته وتمام الافتقار إلى ربه وسيده جل في علاه. يخطئ البعض حينما يظن أن هذا الذكر لا يقال إلا عند المصائب أو الأهوال أو الشدائد. كلا، فهذا الذكر يتلفظ به المؤمن بلسانه وينطق به بقلبه على الدوام، ينطق به ويتلفظ به ويردده في حال السراء والضراء، لأن فيه تمام الافتقار إليه وإظهار طلب المعونة إلى ربه ومولاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد المداومة على هذا الذكر، فكان عليه الصلاة والسلام يقوله عند خروجه من المنزل وعند نومه وبعد فراغه من الصلاة وعند الهم بأداء العبادة وعند ترديده مع المؤذن وعند حصول المصائب والأهوال والشدائد. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم أنه إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أني أبرأ إليك يا ربي من حولي وقوتي وطولي إلى حولك وقوتك وطولك. والمعنى ألا قوة لي إلا بك، ولا حول لي إلا بك، ولا عون لي من دونك. هذه هي الحوقلة، ففيها تمام الافتقار إلى الله جل وعلا. فالعبد يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذكر عند الهم بالعبادة، فكان إذا سمع المؤذن يقول في الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي هلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح، قال عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أيها العبد المؤمن لا حول ولا قوة لي إلا بك، في تمام الاستعانة بك، أي الإعانة على أداء هذه العبادة وهذا الركن العظيم. كان عليه الصلاة والسلام كثير الذكر لهذا الذكر العظيم عند النوم، فكان إذا أوى إلى فراشه أو تعار من الليل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وفق لأداء العبادة وأداء الصلاة قال بعد الفراغ منها، بعد ذكر الأذكار الواردة في الصلاة أو بعد الصلاة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت المعين وبك يستعان. أن وفقتني لأداء هذه العبادة، أن وفقتني للخشوع فيها، فيسأل العبد الله جل وعلا أن يعينه على قبولها وأن يعينه على دوام أدائها. في هذا الذكر العظيم حماية وكفاية وصيانة من الحسد والمس والعين. فكان عليه الصلاة والسلام لما ذكر رجل عنده أحدا بأمر قال له هلا بركت، أي ألا قلت بارك الله لك في مالك أو بيتك أو ولدك؟ وقبل ذلك ساق الله جل وعلا قصة صاحب الجنتين التي تقرأ دوما في سورة الكهف، الذي لم يذكر الله جل وعلا عند رؤية تلك الجنة أو تلك الجنتين، فقال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه ينبغي لكل مؤمن، بل كان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا دخل حائطه أي بستانه كان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الحائط أو البستان هو المالك له، لكن العين قد تخرج أحيانا من المرء دون الشعور بها. فالعين نوعان، نوع بل عين معجبة وعين حاسدة. العين الحاسدة التي تخرج من قلب حاسد، أما العين المعجبة فهي التي لا يقصد صاحبها أن يعين هذا الشيء أو أن يلحق الضرر بصاحب هذه النعمة، وإنما خرجت منه هذه العين معجبة دون أن يذكر اسم الله عليها، دون أن يبرك عليها. فكيف يتحصن المرء من وقوع هذه العين المعجبة أو العين الحاسدة؟ يتحصن بها المرء بذكر الله جل وعلا وبمثل هذه الأذكار كقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول إذا دخل العبد بيته فعليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لتحصيل البركة ولدفع الحسد والعين ونحو ذلك. وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام ألا يبالغ الإنسان في التشدد أو حصول الوسوسة من هذه الأدوية كالعين والحسد والمس والسحر ونحوها، فهي وإن كانت حقيقة لا خيالا إلا أن العبد المؤمن إذا توكل على الله كفاه وهداه ووقاه، كفاه من شر الشرور ومن شر الشياطين ومن شر هذه الأدواء. فعلى قدر توكل العبد على الله تقع الحماية والكفاية والصيانة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد. المؤمن التقي لربه جل وعلا لا ينطق تلكم الأذكار العظيمة والأوراد الشرعية والأذكار النبوية بلسانه دون فقهها بقلبه، دون وعيها بقلبه، دون فقه معناها. لأن المؤمن حينما ينطق بهذه الأذكار فإنه ينطقها بلسانه مع وعيها بقلبه، ليتواطأ القلب مع اللسان. وإن من تمام العبودية لله جل وعلا وحسن الاتباع لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يداوم المرء على هذه الأذكار الشرعية والأوراد النبوية مع فقه معانيها، ليتواطأ القلب فيها مع اللسان فيعيها القلب ويشعر المرء حينئذ عند ذكر هذه الأذكار ببركتها ودوام الانتفاع بها، لأنه يعي ما يقول، بل لأنه يستشعر ما يقول. ألا وإن من أعظم ما يعين المرء على فقه معاني الأذكار الشرعية والأوراد النبوية تنمية الإيمان في القلب، لأن الإيمان معاشر المؤمنين إذا نما في القلب أحيا الله هذا الفؤاد بذكره جل وعلا، ونزلت عليه السكينة والطمأنينة، وأعان الله العبد على تحقيق مقصود هذه الأذكار الشرعية والأوراد النبوية. ثم إن من المعينات على فقه الأوراد الشرعية سؤال الله جل وعلا على فقه معانيها وتمام فقه مقاصدها، وإن من المعينات على فقه الأوراد الشرعية والأذكار النبوية قراءة معانيها، قراءة معانيها في كتب السنة وصحيح الجوامع والسنن الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن في ذلك بركة للإنسان وللمسلم خصوصا في تحقيق مقاصد هذه الأذكار. جعلني الله وإياكم من أهلها، ووفقني وإياكم للعمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات كثرة ذكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمرنا ربنا بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وكما هو معلوم أنه يتأكد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، وهذا اليوم العظيم يبتدئ فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مغيب شمس يوم الخميس إلى مغيب شمس يوم الجمعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصحابة الكرام وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، ووفقه ولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحمي ثغورنا. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد.